لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا أمرا فإن

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى